إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة نتحدث ونتشرف بالكلام على ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى، وهي مرتبطة في معناها وفي أصلها واشتقاقها، وهي القادر والقدير والمقتدر. وكما جرت العادة أيها الأحبة أن نتحدث أولا عن معاني هذه الأسماء، ثم نتحدث بعد ذلك عن دلائلها، ثم نتحدث ثالثا عما تدل عليه، ثم نتحدث رابعا عن آثارها في الخلق، ثم نتحدث خامسا عن أثر الإيمان بها على المؤمن. أما ما يتعلق بالمعنى فكما هو المعتاد أيها الأحبة أن نبين ذلك أولا من جهة اللغة. فالقادر من القدرة على الشيء، كما قال الله تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. وقد يكون بمعنى المقدر للشيء كما سيأتي، كما في قوله تبارك وتعالى: فقدرنا فنعم القادرون، يعني فنعم المقدرون كما قال بعض المفسرين. والقادر اسم فاعل كما يظهر من مبناه من قدر يقدر، يقال قدرت الأمر أقدره إذا نظرت فيه ودبرته. ومعلوم أن قدر كل شيء ومقداره ومقياسه. وكذلك أيضا القدير، فهو من صيغ المبالغة، وذلك يكون من القدرة وكذلك أيضا التقدير على ما ذكره بعض أهل العلم، فيجمع في معناه بين هذا وهذا، القدرة والتقدير. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وهو مقدر أيضا الأشياء. والقدير أبلغ من القادر، لأن القدير من صيغ المبالغة. وهكذا أيضا المقتدر، فهو اسم فاعل من اقتدر، وهو أكثر مبالغة من القادر والقدير. ومعلوم أن زيادة المبنى لزيادة المعنى، إذا زاد في الاسم حرف فذلك لزيادة في معناه. والمقتدر على الشيء هو المتمكن منه بإحاطة تامة وقوة، والمهيمن عليه بكمال الاقتدار، فهو تام القدرة لا يمتنع عليه شيء. هذا من جهة اللغة. أما المعنى الذي يرجع إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأسماء، فالقادر من القدرة على الشيء، وكان الله على كل شيء قديرا. وبمعنى أنه قادر لا يرد عليه العجز ولا الفتور ولا الضعف. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان. وقال في موضع آخر: وهو القدير فكل شيء فهو مقدور له طوعا بلا عصيان. وهكذا القادر جل جلاله وتقدست أسماؤه، فهو الذي يقدر المقادير في علمه قبل خلق الأشياء. فالله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم شاءه وأراده، ثم خلقه. وكما هو معلوم في مراتب القدر التي أولها العلم. والله عز وجل يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ويقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فهذا كله أيها الأحبة يدل على هذا المعنى، وعبارات أهل العلم في ذلك متقاربة. فالله هو القادر المطلق الذي لا يتعاصى عليه شيء، قادر وقدير ومقتدر على كل شيء، لا يحتاج إلى المعين أو المشير أو العضيد أو النصير. أما العبد فإن قدرته ناقصة، ولا يمكن أن يتحول من حال إلى حال إلا بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك أيضا فالله تبارك وتعالى قادر، بمعنى أنه مقدر كل شيء وقاضيه، وهو على كل شيء قدير، لا يفوته مطلوب ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، جل جلاله وتقدست أسماؤه. هو القادر الذي يقدر على إيجاد المعدومات وإعدام الموجودات بلا عجز ولا ضعف ولا واسطة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يخرج عن قبضته أحد من خلقه، ولا يتعاصى عليه شيء، فهو كامل القدرة. بقدرته أوجد هؤلاء الخلائق، وبقدرته دبر شؤونهم وسوى أحوالهم، وبقدرته يحيي ويميت، وبقدرته يبعث العباد للجزاء ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فهو تبارك وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. بقدرته يقلب القلوب فيصرفها من الإيمان إلى أضداده، ويصرفها من الكفر إلى الإيمان وفق حكمته وعلمه، كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. هو القدير الذي لكمال قدرته يهدي من يشاء ويضل من يشاء. بقدرته يجعل المؤمن مؤمنا، وبقدرته يجعل الكافر كافرا، بقدرته يجعل البر برا والمطيع مطيعا والفاجر فاجرا. هو الذي جعل هؤلاء الأنبياء الكبار والرسل العظام عليهم الصلاة والسلام أئمة يدعون إليه ويهدون بأمره، وجعل فرعون وأشباهه أئمة يدعون إلى النار. ولكمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمه إياه. بقدرته خلق هذه الأفلاك والأجرام العظيمة في العالم العلوي وفي العالم السفلي، خلق السماوات والأرض في 6 أيام وما مسه من لغوب. وكذلك أيضا فإن العباد والمخاليق لا يفوتونه، بل هم في قبضته أين كانوا. فإن فر العبد منه فإنما يطوي المراحل في يديه، كما قيل وكيف يفر المرء عنك بذنبه إذا كان يطوي في يديك المراحل، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. هو القدير الفاعل لكل ما شاء على قدر ما تقتضيه حكمته، بالقدر الذي أراده من غير زيادة ولا نقصان ولا تأخر ولا إبطاء. فهذا كله من معنى اسمه القدير. وكذلك هو المقتدر كامل القدرة، لا يمتنع عليه شيء، فهو المتناهي في الاقتدار، المتحكم المسيطر بقدرته البالغة على جميع الخلق. هو المتمكن بسلطانه من ملكه، يقدر الأشياء على وفق إرادته، ويخلق ما يشاء ويهلك ما شاء. هذه جمل في معاني هذه الأسماء الثلاثة. أما ثانيا فذلك في ذكر دلائل هذه الأسماء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اسم الله القادر جاء في القرآن في 12 موضعا، في 7 منها بصيغة المفرد، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وفي 5 مواضع بصيغة الجمع، كما في قوله تعالى: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، فجاء بصيغة الجمع، وهذه الصيغة بمعنى التعظيم. فالله تبارك وتعالى يعظم نفسه فيعبر بمثل ذلك: لقادرون لقادرون. وهكذا القدير جاء في القرآن في نحو من 45 موضعا، كما في قوله تعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. وهكذا المقتدر، فقد جاء في كتاب الله عز وجل 4 مرات، واحدة منها بصيغة الجمع فإن عليهم مقتدرون، والثلاث بصيغة المفرد، كما في قوله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. أما دلائل ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قيل: يا رسول الله، كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. وكذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين. والحديث في صحيح مسلم، وهو الحديث المشهور الطويل، وفيه قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة، فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر. فهذا فيه ذكر القادر. وكذلك القدير، فقد جاء في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأما المقتدر فإنه لم يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في الرواية التي فيها سرد الأسماء الحسنى، ولا يصح رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في مقدمات هذه المجالس. لكن المقتدر كما سمعتم ثبت في كتاب الله تعالى، دل عليه القرآن. هذه الأسماء أيها الأحبة الثلاثة جاءت مفردة وجاءت مقترنة بغيرها من الأسماء. فالقدير جاء مقترنا باسم الله العفو، وذلك في قوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وجه هذا الاقتران كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: كان عفوا يعفو عن زلات العباد وعن ذنوبهم العظيمة، فيسدل عليهم الستر ويعاملهم بالعفو التام الصادر عن قدرته، بمعنى أن هذا العفو لا يكون عن عجز وضعف عن المؤاخذة، بل هو عفو مع كمال القدرة. فهذا وجه الارتباط. ويمكن أن يقال أيضا إضافة إلى ذلك بأن ذكر القدير قد يورث شيئا من الخوف والرهبة، فإذا قرن مع العفو كان ذلك تطمينا للقلوب، فهو مع قدرته تبارك وتعالى، إلا أنه عفو كثير العفو، يعفو عن عباده، يعفو عن السيئات، فلا يعاجلهم بالعقوبة مع قدرته عليهم. فهذا هو العفو الذي يمدح ويحمد، العفو الذي يكون مع القدرة، هذا الذي يكون كمالا. أما العفو مع العجز والضعف فإن ذلك لا يكون من الكمالات، ولهذا يقال العفو مع القدرة، يعني العفو الكامل، العفو المعتبر، العفو الذي يكون كمالا هو الذي يكون مع الاقتدار. كذلك اسم القدير جاء مقترنا بالغفور الرحيم، كما في قوله تبارك وتعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. هذه الآية في المشركين: أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، كأبي سفيان كبار المشركين هؤلاء الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله هذه المودة فأسلم هؤلاء وصاروا يجاهدون في سبيل الله وصاروا أولياء للمؤمنين. ومعلوم أن أبا سفيان أول من حارب المرتدين، وذلك أنه قدم من اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قد قبض، وأبو سفيان في الطريق، فلقي ذا الخمار مرتدا عن الإسلام فقاتله أبو سفيان قبل أن يشرع أبو بكر رضي الله عنه في حروب الردة. فهذا من المودة التي جعلها الله عز وجل مع هؤلاء، فهذا لكمال قدرته، وذلك أيضا من رحمته وغفره. وجه هذه المناسبة يمكن أن يقال باعتبار أن تحويل قلوب هؤلاء من الكفر إلى الإيمان مع شدة العداوة، من العداوة الشديدة إلى الموالاة، عسى الله، وعسى من الله واجبة، يعني إذا كانت في كلام الله صدرت عنه الله قال عسى أن يحصل كذا، هي للترجي في الأصل، لكن الترجي لا يرد على الله، فهذه يقولون واجبة، يعني متحققة الوقوع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، عسى من الله واجبة. فتقليب القلوب، تحويل القلوب من العداوة إلى الموالاة، تحويل القلوب من الكفر إلى الإيمان، هذا لكمال قدرته تبارك وتعالى. وكذلك أيضا ذكر الغفر والرحمة، إذا كان ذلك عن قدرة فهذا هو الكمال، يعني هذه الرحمة وهذا الغفر ليس عن عجز بالمؤاخذة، وإنما مع كمال قدرته تبارك وتعالى، وذلك كما قيل في العفو، فهو غفر ورحمة مع القدرة. بعد ذلك ننتقل إلى وجه الاقتران بين اسمه القدير والعليم، كما قال الله عز وجل: أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فإن القدرة لا تكون تامة كاملة إلا إذا كان معها العلم، فإنه إذا اجتمع العلم والقدرة فذلك الكمال. قد يوجد العلم من غير قدرة فيبقى صاحب العلم عاجزا عن الوصول إلى مبتغاه، وقد توجد القدرة لكن من غير علم فيبقى صاحب القدرة حبيسا مع قدرته لا يتوصل إلى مطلوبه لنقص العلم. فالكمال هو اجتماع العلم مع القدرة. ننتقل إلى الأمر الثالث، وهو ما يدل عليه، ما تدل عليه هذه الأسماء بأنواع الدلالة. كما هو المعتاد أيها الأحبة أن هذه الأسماء تدل بالمطابقة، يعني أنها تدل على تمام المعنى حينما يراد بها الذات والصفة، وتدل بالتضمن على الذات أو الصفة. التضمن هي الدلالة على بعض المعنى، وتدل بدلالة الاقتضاء على ما لا يتحقق ذلك إلا به، دلالة اللزوم، فإن القدير لابد أن يكون حيا، لابد أن يكون قيوما، لابد أن يكون سميعا بصيرا عليما حكيما غنيا عزيزا إلى غير ذلك من أوصاف الكمال كما هو معلوم. أما رابعا فذلك في ذكر آثار هذه الأسماء في الخلق، يعني فيما أوجده الله تبارك وتعالى وفيما يدبره من أمر هذه الخليقة. فصفحة هذا الكون أيها الأحبة من أولها إلى آخرها هي أثر من آثار قدرته، وذلك انظر إلى العالم العلوي والعالم السفلي مما يمكن للبشر أن يصلوا إليه، النظر في الآفاق، النظر في الأنفس، النظر في الآيات الباهرة الدالة على كمال قدرته، مما أعطاه لأنبيائه ورسله من المعجزات، مما يكون خرقا لسنته الكونية، وكذلك أيضا ما يقع من الآيات العظام كالزلازل والخسف والخسوف والبراكين وما إلى ذلك من دلائل قدرته في تدبيره لأمر هذا الكون. ومن ذلك أيضا نصر أهل الإيمان على قلة العدد والعدد على أعدائه الكافرين الذين يفوقونهم في ذلك كله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ولما ذكر تنزيل الملائكة في غزوة بدر وهم 1000 كما قال الله تبارك وتعالى: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يتبعهم غيرهم من مدد الملائكة، ومع ذلك يقول: وما جعله الله إلا بشرى، ولا يتعدى البشرى، وما النصر إلا من عند الله. فلا الملائكة تأتي بالنصر، ولا الجموع الغفيرة والعدد الكبيرة، ليس شيء من ذلك يتحقق به النصر، إنما النصر من عند الله تبارك وتعالى، فهو الذي يقدر على نصر أوليائه وخذلان أعدائه وهزيمتهم. وهكذا أيها الأحبة ما نشاهده ومما أخبر الله تبارك وتعالى عنه من تعذيب الكفار في الدنيا والآخرة بالنار، ومن إعزاز أهل الإيمان وجعل العاقبة لهم، وكذلك أيضا في الآخرة تكون لهم الجنة. فالله تبارك وتعالى كل هذه الموجودات التي نشاهدها إنما وجدت بقدرته أوجدها، وبقدرته دبرها، وبقدرته رزقها وأعطاها، بقدرته يصرفها كيف يشاء، بقدرته يحيي، وبقدرته يميت، وبقدرته يجمع الخلائق ويحشرهم للحساب والجزاء، ويحاسبهم جميعا من أولهم إلى آخرهم على كثرتهم وكثرة أعمالهم، كنفس واحدة، وهو سريع الحساب، لا يحتاج إلى إحصاء ولا إلى أعوان، ولا يحتاج إلى آلات، ولا يحتاج إلى عقد كما يحتاجه البشر، يعقدون ذلك بأصابعهم أو بوسائط من الآلات الحاسبة ونحو ذلك. سريع الحساب، يحاسبهم كما يحاسب النفس الواحدة. ومن أيضا قدرته تبارك وتعالى أنه يقلب قلوب العباد فيتحول من الهدى إلى الضلال، ويتحول من الاستقامة إلى الانتكاسة والانحراف، ويتحول من الكفر إلى الإيمان، من الشرود عن الله تبارك وتعالى إلى التوبة والإقبال على الله تبارك وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فهو تبارك وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ويقول الله عز وجل: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. كل ما نشاهده أيها الأحبة هو من آثار قدرته على كثرة هؤلاء الخلائق. من الذي يصرفهم؟ من الذي يدبرهم؟ من الذي يحيط بهم علما؟ لا تقع تحريكة ولا تسكينة في هذا الكون إلا بإرادته سبحانه وتعالى، يرزقهم على كثرتهم ويحاسبهم ويجازيهم ويجمعهم ويحشرهم، لا يفوت منهم أحد، ولا تخفى عليه من أحوالهم خافية. أما خامسا ففي ذكر آثار الإيمان بهذه الأسماء على المؤمن. فأول ذلك كما هو المعتاد أيها الأحبة أن نذكر الدعاء بها، والله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما دعاء المسألة فقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر. كذلك ما جاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن: إذا هم بالأمر فليركع ركعتين، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، إلى آخر ما ذكر. وفيه فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وهكذا أيضا فإن الدعاء باسمه القدير، كما في قوله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وفي الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، فقال تعار يعني انتبه استيقظ، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. وكذلك في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم أسألك خير هذه الليلة، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم أني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم أني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أما الدعاء باسمه المقتدر فلا أعلم فيه حديثا صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاء عن سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين أنه كان يدعو يقول: اللهم إنك مليك مقتدر، وإنما تشاء من أمر يكون. يقول سعيد: فما سألت الله شيئا بها إلا استجاب لي. لكن على كل حال مثل هذه الأدعية قد يسرع إليها كثير من الناس ويتركون الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يكون من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. فينبغي أن نحرص على الأذكار والأدعية المأثورة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك فيه جوامع الكلم، وهو من قبيل الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما دعاء العبادة فذلك يظهر من خلال إيمان العبد بعلم الله السابق وتقديره الأشياء، وأن ذلك القدر هو سر الله في خلقه، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ما شاء من إطلاعهم عليه، وأن هذا العلم هو مفتاح الغيب فتقدير الأمور كل ذلك إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. ومن حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فإذا حصل ذلك للمؤمن آمن بعلم الله السابق وكتابته ومشيئته وخلقه، فإنه يطمئن كل الاطمئنان ويسكن إلى ربه تبارك وتعالى، فلا يأخذه القلق ولا ينتابه الجزع والهلع مما يتخوفه في مستقبله أو ما يحصل له في هذه الحياة الدنيا من المكاره، فإن ذلك جميعا قد علمه الله تبارك وتعالى وقدره وقضاه وكتبه وخلقه، ولا يمكن للإنسان أن يحصل غير ما قدره الله تبارك وتعالى له. كذلك أيضا من آمن بأن الله هو القادر والقدير فإنه لا يأتي إلى العرافين ولا المنجمين ولا الكهنة ولا من يدعي الغيب، لأن التقدير سر بيد الله تبارك وتعالى، فهؤلاء ليس لهم من علم الغيب شيء، فلا يذهب إلى هؤلاء الذين يتنبؤون بالغيب تحت أي اسم كان. ربما كان ذلك عبر ما يسمى بقراءة الكف، أو عبر القراءة كما يقال، أو النظر في الأبراج ونحو ذلك، وهذا كله من أعظم المنكرات. ومن اعتقد أن أحدا يعلم الغيب سوى الله تبارك وتعالى فهو كافر بذلك. وهكذا أيضا من علم أن الله على كل شيء قدير فإنه يحصل له التوكل الكامل على الله تبارك وتعالى، فيتعلق به ويثق بكفايته، وأن الله يفرج كربته وهمه، وأنه تبارك وتعالى هو وحده القادر على تحويل حاله من شدة إلى رخاء ويسر، ومن معاناة وألم إلى عافية وراحة، هذا كله بيد الله عز وجل. إن التوكل أيها الأحبة لا يكون على العاجز، إنما يكون على من كان قادرا على كل شيء، والله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. أما المخلوق فهو عاجز عن أن يدفع عن نفسه، فكيف بغيره؟ وقدرة المخلوق محدودة ضعيفة، وقدرة الله تبارك وتعالى كاملة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على العزيز الرحيم، فهو مع عزته هو أيضا رحيم، يكفي من توكل عليه. فينبغي على العبد أن يتوجه بكليته إلى ربه وفاطره جل جلاله وتقدست أسماؤه، فيثق بتدبيره وكفايته له، ويركن إليه ويلتجئ إليه في كل ما ألم به وما أقلقه وأزعجه وتخوفه، فإن الله تبارك وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض. كذلك أيضا إذا آمن العبد بأن ربه على كل شيء قدير، أنه القدير والمقتدر والقادر، فإنه يثق به الثقة الكاملة، فإذا رأى شيئا من آثار هذه القدرة فيما يكرهه فيعلم أن ذلك لحكمة وبناء على علمه جل جلاله وتقدست أسماؤه. كذلك حينما يرى آثار القدرة فيما يحبه الإنسان من إذلال أعداء الله تبارك وتعالى وكبتهم وما إلى ذلك، فهذا كله بناء على حكمته، فالعبد يثق بربه تبارك وتعالى، وإن حصل للكفار شيء من القوة المؤقتة، وإن حصلت لهم انتصارات مؤقتة، فإن الله تبارك وتعالى لا يجعل لهم الإدالة الدائمة على أهل الإيمان. فلا ينبغي للعبد بحال من الأحوال أن يسيء ظنه بربه، وإنما يكون ظنه حسنا. وهكذا أيضا فإن الإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو القدير والقادر، أن الإنسان يتواضع ويخضع لربه ومولاه، فلا يتعاظم ولا يتكبر ولا يظلم أحدا من الناس، فإن قدرة الله تبارك وتعالى فوق قدرته. مهما تصور الإنسان ما عنده من الإمكانات والقدر وما إلى ذلك، فإن الله تبارك وتعالى فوق الجميع، وهو على كل شيء قدير، فينتقم للمظلوم من الظالم. وإذا دعت الإنسان قدرته إلى ظلم العباد فليتذكر قدرة الله عليه. كذلك من هذه الآثار أن يؤمن الإنسان بما ما أودع الله تبارك وتعالى من القدرة والقوة في الإنسان أن ذلك جميعا من الله تبارك وتعالى، أن هذه القدرة التي أعطاها الله عز وجل لبعض خلقه فهذا من الله، فيحمله ذلك على تسخير هذه القدرة وهذه الإمكانات وهذه القوى ونحو ذلك فيما يرضي الله تبارك وتعالى، لا في الفساد والإفساد وظلم العباد. كذلك أيضا فإن ذلك الإيمان يحمل العبد على تعظيم الله عز وجل والخوف منه والإجلال له، لأنه على كل شيء قدير، فيرعوي من معصيته ويحاسب نفسه ولا يجترئ عليه، فربنا تبارك وتعالى قادر على أخذ عبده ومعاقبته وتعجيل هذه العقوبة له في الدنيا قبل الآخرة، فيخاف من سطوته ومن أخذه وأليم عقابه. هذا وغيره أيها الأحبة من الآثار التي تكون نتيجة للإيمان بكمال قدرة الله عز وجل والإيمان بهذه الأسماء وما تضمنتها من الأوصاف. هذا وأسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. نعم تفضل. لا، في كون الله تبارك وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، بمعنى يضيق عليه الرزق، يعني لا يكون رزقه واسعا وإنما يكون رزقه ضيقا، بمعنى يكون فقيرا، فيغني من شاء ويفقر من شاء. وهو أحد المعاني في قوله تبارك وتعالى عن يونس ابن متى صلى الله عليه وسلم: فظن أن لن نقدر عليه، فسر أن لن نقدر عليه أن لن نضيق عليه، حينما ترك قومه قبل أن يأذن الله له في تركهم ففارقهم، أن لن نقدر أي أن لن نضيق عليه. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.